من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط، يسوده التواصل والتراحم بين كل أفراد الأسرة. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن، شمعة تكبر في فانوس أخضر، رمضان نور شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. الله يا كريم، الله يا كريم. صباح الخير على الأسرة المصرية الجميلة، صباح الخير على كل مصر، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا جميعا. النهاردة عايزة أعمل مبادرة خير جوه الأسرة المصرية. هتكلم عن مبادرة عايزة كل أم مصرية تاخدها وتحطها في بالها. كلمك عن زهرة دخلت بيتك عايزاك ترعيها. الزهرة دي هي زوجة ابنك، ابنك اللي أول ما تخرج وخلص دراسته فكرتي على طول إنك تفرحي بيه، ورحتي قطفتي زهرة من أفضل البيوت، دخلتيها بيتك وملت عليكي حياتك. رعيها، دي بقت بنتك، خليها صديقة وأخت ليكي. أنا عارفة إن في فكر مختلف بينكم، عادي، في تربية مختلفة جاية بيها برضو، عادي، دي سنة الحياة. أنت جيل وهي جيل صحيح، بس ابنك من نفس جيلها وبتموتي فيه. ممكن تكون هي جاية من بيئة مختلفة شوية عنك، خدي أحلى حاجة فيها وتعاملي معاها. توددي ليها، الود بيدوم. يعني ايه توددي؟ يعني اعملي الحاجة اللي بتحبها، هتلاقيها بتعمل اللي انت بتحبي. استشيريها لان هي بتملك معطيات العصر زي ما انت بتملكي خبرة عصر. لما بيتها هيكون جنة لابنك، انت هتكوني اسعد الناس. امدحي في اكلها، لبسها، في كل حاجة حلوة بتعملها. بلاش تعملي زوم على الحاجات اللي مش بتعجبك، هتلاقيها هي كمان بتبطل تعملها. لو ابنك يوم زعل منها واشتكى، عددي الخصال الحلوة اللي فيها. ساعة الزعل الإنسان بينسى كل الحاجات الحلوة، بيفتكر بس أي حاجة وحشة تعمل. بلاش تكبر الفجوة بينه، بربي دايما بين وجهة النظر. افتكري إنها سابت بيتها وأهلها عشان تبني حياة جديدة مع ابنك، ابنك امتدادك. قربي دايما بينها وبين بنتك، وبينها وبين عيلتك، هتلاقيها واحدة واحدة بقت قريبة منهم. ده مفيد ليكي ولأسرتك، عشان الإخوات دايما يبقوا قريبين من بعض. لمة العيلة ما تحرميش نفسك منها أبدا، خليكي أم تانية ليها. قولي لابنك يقول لحماته يا ماما، هتلاقيها هي كمان بتقولك يا ماما. عاملي حمات ابنك حلو كأنها صديقتك أو أختك، لأنها مفتاح سعادة ابنك. عيشي حياتك صح بالحب والود والسعادة، وبدري بكل ما هو يسعدك ويسعد اللي حواليك. أسماء عبد الفتاح حجازي، فنانة تشكيلية وزميل أكاديمية ناصر العليا كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مالكش دعوة بيه يا طارق. ازاي بس يا رشا؟ اما غريبة والله، هو انت مسؤول عنه يا اخي؟ يا حبيبتي انا لازم انصحه عشان يفهم صح. هو مش بيشتغل تبع الاستاذ احمد سامي مرزوق؟ ايوه يا ستي، ده المحاسب بتاع شركة قطع الغيار. يبقى اقول لاحمد هو اللي ينصحه. هو مين ده يا رشا اللي زعل طارق؟ المحاسب ستي اللي عند احمد وابو دنيا. ماله، عمل ايه؟ طارق لما بيكون معدي ناحيه مركز قطع الغيار بيحب يقعد شويه في الكافيتيريا اللي جنب المركز. يعني مش مشكله. المشكله بقى ان المحاسب اللي اسمه رزق ده كان من رزق طارق انه في وقت راحته وجه قعد جنب طارق وهاتك يا رغي معاه. ليه؟ هو يعرفه؟ يعرفه طبعا. وايه اللي زعل طارق منه؟ عارف يا طارق، عارف كويس قوي طبيعة رزق وأفكاره اللي متأثرة بحملات التشويش وتزييف الوعي. ألاقيه يقول استثمار الدولة شغال في الحجر ومفيش استثمار في البشر. أهو ده كلام ناس عديمة التفكير. ما أنا قلت له كده، قلت له الشخص اللي بيبني بيستفيد من اللي بناه، بيتطور نوعية الحياة اللي بيعيشها، التنمية بكل مجالاتها حياة جديدة ومساحة أفضل للجديد. اللي زي رزق يا طارق دماغه رايحة للحاقدين المضللين. بقولك إيه، مالكش دعوة بيه، سيبهولي أنا هتصرف معاه. كويس إنك قلت لأحمد سامي مرزوق وقال لي سيبهولي أنا، هيوضبه أكيد. بالمنطق يا رشا. تليفونك يا طارق. غريب ده رزق. رزق الحبايب قوي. أيوة رزق. ايه مين؟ ماله احمد سامي مرزوق؟ انا خليت يزعل منك؟ ده انت اصل الزعل كله. لا لا بجد الكلام ده؟ طب الحمد لله. حاضر حاضر يا سيدي، اقابلك بكره ان شاء الله واشرب الشاي معاك على الكافيتيريا. مع السلام. الله، ايه الاخبار اللي مفرحك قوي دي في المكالمه يا ستارق؟ أحمد قعد مع رزق جلسة طويلة وخلاه يخرج منها نظيف كما ولدته أمه. كما ولدته أمه؟ يعني إيه بقى؟ يعني نضف له مخه وخلاه يفكر صح ويشوف مجريات الأمور صح. أنا بقى جيت لكم عشان أسمعكم هتقولوا إيه. شاي وحتة كيكة لسلمى يا أميمة بسرعة. إيه اللي حضرتك قلته للمدعو رزق خليته يفكر صح وينسلح حاله؟ بيني وبينك يا سلمى، أنا لسه دلوقتي كنت بقول لك يا طارق. بتقولي إن مدام عفاف حرمه بدنيا عرفت بموضوع رزق واتصلت بيه عن طريق أبو دنيا. وقالت له إيه؟ قالت له الاستثمار اللي بتقول إنه في الحجر مش في البشر، أهو المواطن بالاستثمار ده أصبح بيجد السكن المناسب. هو بناء المدن وشبكة الطرق والأنفاق وحملة مليون صح وبرنامج تكافل وكرامة ومبادرة حياة كريمة وتنمية القرى المصرية ومساكن جميلة بدل مساكن المناطق العشوائية الخطرة. كل ده مدام عفاف قالته الرزق. وأنا رجعت وقلت له نفس الكلام وأكتر، لغاية ما رزق فاق واعترف انه كان ضحية لعملاء التشويش والتزييف والتضليل. ده مش كده وبس، ده اعتذر لي بشدة. احمدك يا رب. العشرة بالمعروف، وهذا اللقاء مع منى خليل. ضيفتي هي دكتورة سوسن الشريف، المستشارة الاجتماعية والتربوية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك، كل سنة وانتوا طيبين. وانت طيبة. والمعروف منهج حياة، والنهاردة حوارنا عن صاحبهما في الدنيا معروفة، عن بر الوالدين. تمام. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ده تابع لمبادرة المعروف منهج حياة. المعروف زي ما قلت لحضرتك ان هو منهج، يعني مفهوم شامل لأكتر من وجه من أوجه المعاملات. فأنا لقيت فيه مشاكل كتيرة جدا ما بين الأهل وما بين الأولاد، وفي شكاوى كتيرة من الأهل ومن عدم بر الأبناء بيهم. فلما بحثت في الموضوع لقيت إن بر الوالدين بيتطلب يعني حاجات كتيرة، والعقوق ممكن يبقى من أبسط حاجة، يعني ولا تقل لهم أف. يعني تخيلي بقى، طبعا الأولاد بيقولوا إيه دلوقتي. المشكلة إن الأولاد ما عندهمش الثقافة بتاعة بر الوالدين بشكل معروف وكما نزلت في القرآن الكريم. مين الملام هنا بقى؟ يعني مين الملام؟ هل الآباء ولا ليه بعدوا كده؟ أو ليه احنا ما انتبهناش ان احنا فعلا ولادنا يتثقفوا ويتعلموا أمور دينهم كلها؟ هو كذا حد عليه، يعني عليه الملامة في الموضوع ده. أولا وسائل الإعلام والمدرسة والمسجد والأهل. الأهل ممكن يوصلوا بالتدليل أولادهم لحد الأنانية، فالابن أو البنت يبقوا أنانيين. وكمان من التربية من البداية لازم واحنا بنربي البنت أو الابن لازم نقول لهم إن كل حد، يعني قلبنا كبير، ربنا خلق لنا قلب كبير. والقلب الكبير بتاعنا ده يسع كل حد، وكل حد لينا فينا ليه جزء من المحبة. يعني الأب والأم ليهم جزء محبة، الأصحاب ليهم جزء، الإخوات حتى بعد كده لما يتجوزوا كل حد زوج أو زوجة ليهم جزء من القلب ده. ومحدش فيهم لو حبه زايد هيجي على التاني. لازم من بداية نعلمهم ان كلنا يعني بنحب كل الناس وكل حد ليه طريقة وكيفية الحب بتاعته. يعني الاب والام ليهم حب معين، الزوج والزوجة ليهم مشاعر معينة، المشاعر بتختلف. لكن في نفس الوقت لو حاولنا نعمل توازن وما نجيش من ده على ده، لان في بيجوا مثلا على الاب والام علشان الزوجة، وفي العكس على فكرة، يعني ممكن يجوا على الزوجة بسبب الاب والام. لكن الاكتر بقى ان كتير من الاهالي والاباء الكبار والامهات بيشتكوا انه ما فيش حد بيسأل عليهم، ما حدش بيلاقي لهم وقت. ومش شرط يكونوا في دار المسنين، وان هم لا في بيوتهم موجودين في بيوتهم يعني. حتى التليفون بسمع يعني ان الولاد بيستخسروا حتى مكالمة التليفون. يعني هي مكالمة التليفون دي يعني كل حاجة مهمة احنا اللي بنحدد اهميتها. يعني انا لو شايف ان انا مكالمة ابوي او امي ليا مهمة هحطها في الاولويات بتاعتي. يعني انا اللي بحط اولوياتي، ما يعني حكاية ان لا في حاجة ليها اولوية اكتر لا، انت اللي بتحدد اولوياتك. لو انت شايف ايه المهم وانت تحطه، لو حطيت والدك والدتك في قائمة اولوياتك يبقى هيبقى ليهم كل يوم على الاقل تليفون. يعني انا برضو كنت بسمع شكاوى ان مثلا حد يقول لي ده انا والدي والدتي ساكنين بعدي في الشارع وببقى عايز اروح لهم بس مش قادرة الوقت بقى ومش قادر وتعبان. لو حصل يعني، ودي حقيقة وممكن تجربوها، يعني المتاجرة مع الله واتباع تعليم الله، لو اتبعناها حقيقي هنستريح وهنلاقي في حاجات بتحصل معجزات بالنسبة لنا ما كناش نتخيلها تحصل. لو حصل ان انت كل يوم حطيتي في بالك ان انت هتروحي، يعني بما ان هي ساكنه جنبك وما فيش مواصلات، او حتى الكلام في التليفون ولازم تحط لها الوقت ده، يعني الوقت ده بتاعها خلاص مخصص. يعني وبعدين بر الوالدين، ربنا ذكر بر الوالدين بعد التوحيد. فاللي هو يعني حاجه مهمه جدا، و يعني انتوا ممكن تتخيلوا ده هيحصل فيكم بعد كده. ده غير ان هم يعني احنا مش بس هنعمل عشان ده هيحصل فينا بعد كده، لا علشان هم يستحقوا كده. يعني طبعا. هم ضيعوا عمرهم علينا، مش مستاهلين مننا كلمة طيبة او معاملة كويسة، مستاهلين كل خير طبعا. لكن هو حتى حاليا والشباب مع الاهل طريقة الكلام كلها يعني لو جينا بصنا لها بشكل كويس بقى او بشكل منطقي او بشكل منهجي هنلاقي كلها عقوق. يعني نلاقي طريقة الرد والتأفف والصوت العالي. ابني او بنتي لو شافوني انا بعامل اهلي ازاي، انا كأم بعمل والدتي ازاي ووالدي ازاي، اكيد اكيد بعد شوية هم هيعملوني بنفس التعامل. للأسف مش شرط، للأسف ما بقاش مقياس مش شرط. بعدين ولنفرض مثلا ان الجد والجدة مش موجودين، وكمان حتى لو موجودين وبتتعاملي معهم كويس مش شرط ان الابناء يطلعوا بنفس الطريقة. لازم يتوجهوا، ولازم يتوجهوا بشكل يعني حقيقي وصارم، وفي جزء التزام لازم يكون فيه التزام. ما ينفعش يبقى احنا سايبين الاولاد كده ونرجع نقول بقوا انانيين، او ما ينفعش ان احنا من بداية نحط لهم حدود ونفرق لهم لا انت بس لان هتحب مراتك اكتر ما هتحب امك او طيب او العكس. نقول بداية رمضان هي بداية للتعامل الطيب وتعديل سلوك الأبناء في السؤال على الأب على الأم وتعاملهم الطيب مع الأباء. خلينا نبتدي زي أنا ما دايما بحب ابتدي إن احنا نحط حاجة واحدة بس نعملها في اليوم صغيرة وبس نداوم عليها. يعني أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. والآن نستمع إلى كلمتين مع نفس. مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع نفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد. في كلمتين مع النفس. في مثل كده بيقول اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، بمعنى ان احنا لازم نهتم بذكريات ولادنا. هقول لكم ازاي. المفروض لما بتيجي مناسبة، وبما اننا في الشهر الكريم شهر رمضان مثلا، لازم نعلم ولادنا ان الشهر ده له طقوس معينة، سواء في العبادة، سواء في صلة الرحم، سواء في التعاون، سواء في ان احنا ازاي بيبقى فيه مثلا بنعلق زينة رمضان في المغرب، بنتلمى كلنا على سفرة واحدة وبنفطر في وقت واحد وبندعي في وقت واحد، بنصحى للسحور كل دي قيم وذكريات جميلة قوي لازم نزرعها في ذهن ولادنا ونعلمهم يعني ايه شهر رمضان. يعني مثلا بيجي العيد الصغير، يعني احنا كلنا مثلا واحنا صغيرين كنا بنشوف اهالينا هم مثلا ماما وهي بتصحينا وتعمل لنا الكحك والشاي في العيد الصغير، بنشوف في العيد الكبير مثلا ازاي الأضحية، بنشوف مثلا في شم النسيم بناكل ازاي الفسيخ والرنجة ونحتفل ونخرج وكل الحاجات الجميلة دي لازم ولادنا يشوفونا واحنا بنحتفل بالمناسبات، سواء المناسبات الدينية او المناسبات القومية او الوطنية، كل شيء له مدلول عندنا وله قيمة، لازم نزرع في ولادنا القيم دي. بس ازاي بقى؟ ان احنا لازم نشركهم معانا، نشركهم في كل حاجة ونفهمهم يعني ايه مثلا احنا ازاي في شم النسيم بنخرج، ازاي ليه احنا مثلا بنحتفل ان دي مثلا عادة فرعونية، ان ده طقوس، ان لازم كل حاجة نحكي ذكرى بتاعت كل مناسبة، او نعلم ولادنا يعني احنا واحنا صغيرين كنا بنشوف مثلا اول ما نحس ان رمضان جه معروف ان احنا الفانوس، الفانوس ده بالنسبة لنا هو الرمز ان رمضان خلاص جه، او الزينة بتاعت رمضان، القمر الدين، في حاجات كده معينة ما ينفعش ان احنا نخلي ولادنا ما عندهمش ذكريات. انا بشبه الذكريات دي حصالة الذكريات، لان احنا بنيجي علينا وقت بنقعد نقول يا سلام واحنا صغيرين كان بيحصل كذا وكذا وكذا. طب تعالوا نشوف لو ولادنا ما عندهمش ذكريات، ما عندهمش ماضي، ازاي هيبقى لهم حاضر؟ عشان كده قالوا في الامثال اللي ملوش ماضي ملوش حاضر. وما تنسوش تستنوني باذن الله في كلمتين مع النفس. روشتة رمضانية تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور محمد سيرة استشاري الجراحة العامة والمناظير وجراحات الجهاز الهضمي والقولون والشرج. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. صباح النور، وكل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور مريض المرارة والصيام الآمن. نتكلم الأول عن المرارة والحويصلة المرارية. هي عبارة عن إيه؟ نتكلم عن المرارة عبارة عن إيه. المرارة ده كيس ربنا خلقه موجود في تجويف، موجود تحت الكبد. التجويف دوت محطوط فيه كيس اللي هو المرارة، موجود فيها العصارة الصفراوية. المرارة ربنا عاملها كمخزن للصفرة أو العصارة الصفراوية والمسؤولة عن هضم الدهون. أول ما الإنسان بيأكل أكلة تقيلة أو يأكل أكلة فيها دهون كتير أو يأكل حاجات دسمة، تبدأ المرارة تنقبض عشان تفرز جزء من العصارة الصفراوية بتاعتها عشان تنزل على بداية الاثنى عشر وتسبب هضم الدهون عشان الإنسان ما يحسش بتقل أو تخمة، وفي نفس الوقت الدهون دي كلها ما تروحش تسبب مشكلة لباقي الجهاز الهضمي، وما تروحش الدم فتسبب مشكلة في تحولها إلى دهون في الجسم أو دهون على الكبد أو أيا كان اللي هتروح تتحول إليه. بالضبط كده. فدي ببساطة وظيفة الحويصلة المرارية ومكانها. دكتور، يعني المريض اللي بيشتكي من يعني المرارة ومضاعفاتها قبل الصيام أو قبل شهر رمضان، أثناء الصيام بيتعرض للكثير من المتاعب وآلام أعراض المرارة. هي مشكلة المرارة حضرتك إن المرارة إن حصل فيها التهاب، والتهاب المرارة بيبقى نوعين، النوع الأولاني هو التهاب بدون حصوات، والنوع الثاني هو التهاب بحصوات. ده بيظهر بالإشعة. بيظهر بالأشعة، الموجات فوق الصوتية بتظهر إذا كانت المرارة فيها التهاب ولا لا، وإذا كان في حصوات ولا لا. الحصوات أنواع، في ثلاث أنواع منها، في كوليسترول وفي كالسيوم وفي خليط ما بين ده وده. والحصوات أحجام، في الحصوات الكبيرة وفي الحصوات صغيرة الحجم. وعلى عكس ما الناس متخيلة، الحصوة الصغيرة دايما هي أخطر من الحصوة الكبيرة. ليه يا دكتور؟ لأن احنا بنخاف ان الحصوة الصغيرة تعدي من خلال قناة المرارة وتروح تنزل في القناة المرارية العامة تعمل انسداد. لو حصل انسداد في القناة المرارية العامة بسبب حصوة جاية من المرارة. ده بيؤثر على الإنسان إن نسبة الصفرة في الجسم بترتفع، وبالتالي بيحصل خلل شديد جدا في معظم وظائف الجسم، ممكن يؤدي في بعض المرضى إلى التهاب في البنكرياس سواء حاد أو لو الموضوع شديد ممكن يوصل إلى التهاب مزمن لو تكرر أكتر من مرة. التهاب البنكرياس الحاد دي حالة مرضية شديدة الوطأة، وممكن في بعض الأحيان تتطور لأنها تسبب لا قدر الله الوفاة. دكتور، الأكل يعني دي تأثير على الإحساس بالأعراض الإصابة بالمرارة، كيف نتجنب ذلك في تناول الأكل على الإفطار يا دكتور؟ والله إذا كان المريض في الأول يصلح له إن هو يعمل جراحة لاستئصال المرارة فهو ده بيبقى حله الأمثل، لأن المرارة مثلا غير الكلى، الكلى مش هنقدر كل ما الكلى يجي فيها حصوة نستأصل الكلى، يعني مش هنقدر نعمل يعني استئصالها ما بيأثرش على الوظيفة. استئصالها لا يؤثر على الوظيفة، لأن العصارة الصفراوية بتنزل بعد كده بصورة مستمرة ولا تؤثر بصورة جامدة على وظيفتها. ولكن إذا قدرنا إن احنا نشيل المرارة بالمنظار أو سواء جراحة لو حالة المريض لا تسمح للمنظار، هيبقى هو ده الحل الأمثل. إذا ما استطعناش بسبب مشاكل مرضية، بسبب سن كبير، العديد من الأسباب، الدكتور طبعا المتابع هو اللي بيحدد إذا كان المريض يصلح له إنه هو يشيل المرارة ولا لا، هنتجه إلى العلاج التحفظي، الحاجات اللي بتقلل شوية المغص، الحاجات اللي بتقلل التقلصات، الحاجات اللي بتعالج شوية المرارة، بعض المضادات الحيوية. وطبعا هنقول للمريض دوت انك في رمضان ما ينفعش ابدا ابدا تاكل اكل دهني شديد الوطأة، ولا تاكل اكل مشبع بالدهون او دسم وبيكون بكمية، لان ده هيؤثر على ان المرارة تنقبض بصورة شديدة اكتر من مرة، وده ممكن في مرة من المرات يحصل المشكلة بتاعة انسداد القناة المرارية بسبب حصوة نزلت، او الاعراض العادية اللي هي مغص وتعب وانتفاخ وعدم راحة في الجهاز الهضمي كله. اذا تناول الادوية الخاصة بمضاعفات المرارة يعني اثناء تناول الطعام يا دكتور بيكون شيء ضروري في هذه المرحلة؟ اذا ما استطعناش ان احنا نزيل المرارة جراحيا، فهيبقى الحل الامثل الاخر هيبقى هو العلاج الدوائي، وده هيبقى بصورة يعني مؤقتة، ما هوش حل جذري للموضوع، ولكن إلى حد ما مع معظم الناس بيحسن شوية الأعراض وبيخلي المريض ما يبقاش تعبان في يومه، خصوصا الجهاز الهضمي هيبقى مستريح وفجأة هنبدأ ندخل كمية كبيرة من الأكل، وده هيؤثر طبعا على صحته وعلى حركة المرارة وإفرازها. والآن مع رمضان كريم، أداء تمثيلي رضا إدريس وفاء السيد، رمضان كريم، تأليف أحمد السيد، إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا أبو سعيد. صباح الخير يا بدرية، صباحك فل، طلباتك إيه؟ تسلم يا أبو سعيد، مفيش طلبات ولا حاجة، مفيش، عندنا أكل الفطار النهاردة فاضل من امبارح، بس أصلي يعني بس أنا هو أنا مستني بس دي يا بدرية، من غير بس كده عايزة إيه، اللهم إني صايم. لا ما تقولهاش، إحنا لسه في الأول بصراحة، يعني كده عايزين خلاط جديد. خلاط ايه جديد يا بدرية؟ هتبني عمارة يا بدرية؟ هتجيب خلاط تاني؟ معنا عندنا خلاط، الخلاط اللي عندنا ما كملش 5 سنين. ما هو مع تهواوي كمان، يعني في الاول بتبسبسي وفي التاني تهواوي، ما هو مش هينفع ده. انا معايا بالنسبة لي عايز ايه دلوقتي يا بدرية بالظبط؟ ما هو بدرية حصل ايه بصراحة، يعني كده الخلاط اتحرق. تتحرق ازاي بدرية؟ ولع فيكي؟ لا اتعمل كوش متد عليا فيه ايه؟ امال عمل ايه يا ابو سعيد؟ اصله اشتغل كتير كتير كتير على الفاضي، فيعني مطوره فوت واتحرق. طب وشغلت ليه يا بدرية على الفاضي يا بدرية؟ احنا ناقصين مصاريف؟ والله ما ليا يدي في حرق الخلاط. حد من العيال يا بدرية؟ برضو كده يا ابو سعيد، انا عيالي متربيين ما يلعبوش في حاجة ابدا في المطبخ. طلعت روحي يا بدرية، مين بوظ الخلاط؟ تو توفيق ابن ست سامية جارتنا اللي ساكنين تحتنا. وايه اللي ودى خلطنا عند تو ابن ست سامية اللي ساكنة تحتنا؟ رجعت تسلفي تاني يا بدرية؟ هو